بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بحماية وحراسة ثغور المسلمين بالأجر العظيم والثواب الجزيل، وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رواه البخاري. وهذا الرباط في حماية ثغور المسلمين التي يأتي منها العدو بخيله ورجله وعسكره وسلاحه، ولمن يحرس ثغور المسلمين حتى لا يدخلها العدو بفكره وعقيدته وغزوه للقلوب والنفوس والعقول، له نصيب من هذا الأجر ولا شك. حراسة الثغور المعنوية قد تكون أخطر من حراسة الثغور المادية، والنقب والخرق الذي يتسلل منه الفكر المنحرف قد يكون أسوأ بكثير على الإسلام والمسلمين من الثغر الذي يتسلل منه جنود العدو بعتادهم. فإن اكتشاف هؤلاء الذين يدخلون على المسلمين بجنودهم وعسكرهم قد يكون أسهل وأوضح، وعدو مكشوف والنفوس متحمسة لصده، لكن الذي يتسلل تسللا ويتسرب تسربا بقوالب مبهرجة وبأشكال ظاهرها مزخرف وزينة وفي باطنها السم الزعاف وأفاعي الباطل، هذا والله إنه أخطر بكثير. ولذلك كان من تصدى من المسلمين والمسلمات لهذه الاختراقات الفكرية أجره عند الله أعظم بكثير. إذا كان الذي يميط الأذى عن الطريق ممكن يدخل الجنة بغصن شوك، بغصن أزاله، فما بالك بمن يزيل عن طريق المسلمين عوائق في طريق تدينهم والتزامهم بدينهم واقتناعهم بمنهجهم وكتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الهجمات هذه التي تستهدف عقيدة الأمة ودين الأمة تهدد أمنها القومي. إذا كان اختراق شبر واحد من الحدود الأرضية يعتبر تعديا على وطن المسلمين، كيف إذا اخترق أبناء وبنات المسلمين بالطول والعرض؟ الاحتلال الفكري وسائله وأدواته وأساليبه الآن فيها إبداع واحتيال وإغراء، إنها تدغدغ عواطف الشباب والفتيات وتلامس الرغبات والشهوات، بحيث يصبح في النهاية الشاب والفتاة صيدا سهلا لهؤلاء. أخطر الغزوات والحروب التي تشن على المسلمين اليوم ليس الحروب العسكرية، لكن حرب العقيدة وحرب القلوب وحرب النفوس وحرب الأفكار، الآن عبر الثورة المعلوماتية والاتصالات التقنية. الجيوش اليوم جيوش إلكترونية، جيوش أفكار، جيوش محتوى، في قوالب تسوقها وتدخل بها وتنشرها بين المسلمين والمسلمات، نبتات غريبة تزرع، تعكير صفو عقيدة المسلمين ودين المسلمين وعادات المسلمين وقوانين المسلمين. لا تركوا إعلاما ولا تعليما ولا كتبا ولا روايات ولا حتى الألعاب. صارت الخلخلة واضحة، تقليد أعمال الكفار، تضيع عقيدة الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين، اتباع الشهوات، التشكيك في الثوابت، غارات على أصول الدين وعلى الكتاب والسنة والأحكام الفقهية، والتجرؤ على المقدسات وخلخلة أركان الإيمان، إنكار الحدود، تضيع الهوية الإسلامية، إنتاج يعني خلق ممسوخ، مسخ مسخ، ظهور الغلو والتكفير الذي طال، تكفير يتبعه تفجير واستحلال دماء وقتل المصلين وتفجير المساجد، انحرافات متعددة. الأثر على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، وخطر خطر عظيم. إذن الأمن الفكري، الأمن العقدي، أمن المنهج، حمايته ضرورة وواجب شرعي. الأمن الفكري للمسلمين، سلامة فكر المسلم وعقله وفهمه من الانحراف، وصد الغارات على الوسطية والاعتدال، حماية التصور الإسلامي في نفوس الناشئة والشباب والفتيات والكبار والصغار للكون، للإنسان، العبادة، العقيدة، صد الإلحاد والعلمنة. الأمن الفكري يسعى إلى تحقيق الحماية التامة من الانحرافات. المنظومة الشرعية هذه يجب حمايتها من الغارات، من كل انحراف أو تطرف، وما يتبعه من سلوكيات خطيرة، لأن تخريب الفكر سينشأ عنه سلوك منحرف. الأمن الفكري ضرورة شرعية. الشرع لما يقول مثلا جاء لحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، إيش يعني الشريعة تحفظ العقل؟ تحفظه من كل ما يدمره ويحرفه. هذه من الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة. العقل جزء من النفس، حتى حفظ العقل الآن في حفظ للنفس، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على هذه النعمة الإلهية، وحرم كل ما يؤدي إلى إفساد العقل. يعني إذا كنا نحارب الخمر والمخدرات لأنها تفسد العقول، ونقيم الحدود الشرعية بجلد شارب الخمر وتعزير مهرب المخدرات إلى درجة القتل، فإن حفظ العقل من خمور ومسكرات ومخدرات ومتلفات للعقل أولى وأوجب. الله عز وجل لما نعى على المقلدين تقليدا أعمى، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ذمهم، قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طيب، ذم التقليد الأعمى لأنه منهج منحرف مفسد للعقول، وبالتالي ستكون النتائج العملية والسلوكية منحرفة. تقليد الباطل، الشرك مثلا، الشرك هذا فساد عظيم للنفس والعقل طبعا والدين قبل ذلك. المشرك عقليته فاسدة، ولو كان في أمور الدنيا يعرف كيف يصنع ويحيك ويصلح الأشياء المادية، لكن عنده اختلال أصلي في عقله، حتى نفسيا يعني يتلف. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. المشرك هذا الذي يعبد عدة آلهة ويريد أن يرضي عدة آلهة، وإن تعارضت مطلوبات من يعبدهم إذا كان يعبد بشرا أو، فإن الذي يعبد الله رجل سلما لرجل كرجل سلما لرجل، يطيع مصدرا واحدا. نحن في موضوع حماية الأمن الفكري فيه تحصين للمجتمع، حماية للشريعة. الفرق التي انحرفت 72 فرقة، كيف انحرفت؟ كيف طلعنا أنا فرق الخوارج؟ قدرية، جبرية، المرجئة، معتزلة، جهمية، قاديانية، كيف خرجت الفرق؟ إلا من انحرافات فكرية بالتأكيد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الانحرافات تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وأول فرقة خرجت في المسلمين بانحراف فكري واضح الخوارج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يقرأ القرآن ما عندهم من فقه القرآن شيء، يعترضون على خير البرية، ويلك يا محمد اعدل يا محمد اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. سبحان الله، اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالجور. أمين أمين من في السماء، الوحي الوحي المؤتمن على الوحي. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قتلوا خير الناس في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبادتهم التي يعبدونها مجتهدين ما كانت تثمر سلامة منهج ولا عقيدة صحيحة، استباحوا الدماء، اشتغلوا بقتل المسلمين، سفك دماء المسلمين، وهكذا يفعلون. الآن يكفرون من يختلف معهم في الرأي، يعني حتى لو مسألة اجتهادية فيها قولان، إذا اخترت أنت قولا وهو قول آخر يكفرك، ويكفر كل أقارب الكافر في نظره، وكل من هو معه، ليش ساكتين عليه، ليش ما قتلوه، هم مثله يقتلون، وهكذا. المنشأ جاء في توضيح العلة في الحديث، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، رواه مسلم. توزيع الأحكام على مرتد كافر على طول. طيب أنت الآن ما هو سبب ردته؟ ما هو سبب كفره؟ لماذا كفرته؟ في تكفير بحق، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في تكفير بصحيح، لكن هذا اللي أنت كفرته الآن هل يكفر؟ هل السبب، هل ما يفعله فعلا كفر مخرج عن الملة؟ من قال بهذا؟ ما هو الدليل؟ وما هو الفهم الصحيح للدليل؟ ثم هذا اللي فعل ما فعل، هل عنده موانع من التكفير، عوارض الأهلية، جهل مثلا لا بد من إزالته قبل الحكم عليه، شبهة لا بد من إزالته قبل الحكم عليه، يمكن مكره لا بد أن نعذره فيما أكره فيه، ما تكفر إلا الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ابن عمر قال عن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. الفكر هذا يسري في الأجيال، يعني علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان بعد ما قضى عليهم جعل الناس يقولون الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم، ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، يعني ما في فناء، الجرثومة موجودة، سيلد الفكر هذا متجدد، الغلو هذا متجدد. طبعا ظهرت المعتزلة كما قلنا والقدرية وفرق كثيرة، وناس حرفوا صفات الله بزعم تنزيه الله، عطلوا الصفات والأسماء بزعم تنزيه الله عما يعني صار في عقولهم أنه لابد أن ينزه عنه، فهموا خطأ فذهبوا يعبثون في أسمائه وصفاته، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، ظهر في الإسلام أي يعني في المسلمين أيضا حركة النفاق وعداء للدين، لما أيقنوا أن الدين قام ولا يمكن القضاء عليه بحربه عسكريا قرروا اختراقه من الداخل. حركة النفاق قديمة جدا، ظهرت في المدينة مع في أوائل العهد المدني واشتدت بعد ذلك. أرادوا أن يلبسوا على المسلمين دينهم، أن يثيروا الشبهات، تخريب الدين. ولما أسقط المسلمون مملكة فارس قرر الأكاسرة المجوس الدخول في الدين ظاهرا لهدمه من الباطن، واشتغلوا مؤامرات لا زالت حتى الآن قائمة وبشدة في هؤلاء الباطنية والرافضة وغيرهم. المنافقون الله عز وجل أشار يعني ذكرهم نصا في القرآن وفي قوله تعالى في المتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما هو الهدف؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يتركون المحكم البين الواضح ويأخذون المتشابه يدخلون منه لعلهم يخربون من هنا من هنا. نحن نعيش الآن في زمن تيار التشكيك، أعمال التشكيك قائمة على قدم وساق. دخلوا على المسلمين من كل مكان، صحف، مجلات، روايات، كتب، فضائيات، شبكات، مواقع تواصل، وسائل التقنية، حتى في الألعاب، زعزعة للثوابت الشرعية، تشكيك في العقيدة الإسلامية، خلخلة لأركان الإيمان، دعوة للشرك، إيقاع في الكفر، دعاية للبدع، والكلام الدين ما انتشر إلا بالسيف، والتشكيك في وحدانية الإلحاد، شبهات في علم الغيب، شبهات في حجية السنة، إنكار أحاديث البخاري، طرح فتح موضوع أحاديث الآحاد، التوصل إلى نسف أحاديث صحيحة، إثارة الطعن في الصحابة، في عدالة الصحابة، شبهات حول الأحكام، حول الرجم، الحدود الشرعية، الحجاب، مسألة تعدد الزوجات، طرح قضية مساواة المرأة بالرجل، يعني نفي محاولة الغارة على ما فرقت به الشريعة بين الجنسين من الأحكام في المواريث في الشهادة إلى آخره. لا يعجبهم لا ولي ولا محرم ولا حجاب، يريدون نزعها من المرأة المسلمة خلاص، بحيث تتحول إلى يعني هذا لشهواتهم، تتطلع ترويج للمعاصي، أقاويل مضللة. يعني صرنا نرى اعتراض على أحكام الله، اعتراض صريح على الأحكام الشرعية، الطعن في التكاليف، محاولة التهوين من الآثام، يعني بحيث الناس ترتكبها عادي يعني. ثم دعوة إلى السير وراء الأعداء، تغريب المرأة لتصبح المسلمة مثل الكافرة، مثل الكافرة. يحاربون الحشمة، الحياء، العفة، طهارة، وحملات إعلامية مسعورة، دعوة للاختلاط سرا وعلنا، وإقامة مناسبات الاختلاط، كسر حاجز الحياء يعني الشرعي الذي جعله الله بين المرأة والرجل الأجنبي، الدعوة إلى خلص لتعم الفوضى عالم المرأة، رفع قوامة الرجل عن المرأة، ولا ولي ولا محرم، يعني كل التحصينات والحمايات التي يريدها الشرع للمرأة، مثلا منع الخلوة، هذا الاختلاط المبرمج منعه، يريدون إزالة كل الممنوعات هذه، مثلا الولي للمرأة لحمايتها، المحرم المرأة لحمايتها في السفر، كل الأشياء التي جعلتها الشريعة لحماية المرأة تحطيم. ما تركوا باب في الإدارة، في الفن، في الرياضة الدخول عليه لأجل إفساد المرأة، إفساد المرأة، حتى عمل المرأة يريدون إفساد بيئات عمل المرأة، يريدون الانحلال، إثارة الشهوات، وأي شيء يغرب المرأة يخرب المرأة، يعني أرسلها إلى بلاد الكفار تتغير مع الوقت، سووا الانفتاح على كذا وكذا، بس سموم أفكارها الدامة، ترويج الباطل وزخرفة الباطل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في يعني الخداع في المعركة والمكر، قال: ولا يشتبه على الناس الباطل المحبو، بل لا بد أن يشابه بشيء من الحق. فلذلك ترويج الباطل عندهم ممكن يتم أحيانا وضع آية في غير مواضعها، وضع حديث في غير موضعه، بس قص ولصق من أجل إطفاء صبغة شرعية في الظاهر، شرعنة الباطل، تسويغ الحرام. لا يروج الباطل إلا بشيء، يعني لو حطيت عليه شيء في الظاهر غطاء شرعي، غطاء طلاء بوية. من أعظم فتن آخر الزمان هؤلاء الذين يظهرون من يعني من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم دعاة على أبواب جهنم، كما جاء في حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. ما قال تتر، صينيون، روم، يهود، لا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. رواه البخاري ومسلم. الشكل عربي، اللسان عربي، اللبس عربي، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالظاهر معنا، في الباطن أعداء. طيب، ما هي المؤثرات التي ساهمت في انتشار هذا الفكر ومنه فكر الإلحاد؟ يعني ما تركوا حقائق إيمانية، حتى وجود الله استهدفوا. هناك عوامل شخصية، مثلا الجهل، ضعف الإيمان، ضعف الصلة بالقرآن، ضعف اللغة العربية. لذلك الفتاة مثلا ممكن تقرأ وما تفهم القرآن، لما تعزل ولا يكون هناك صلة، يعني ممكن تقرأ في نفسها تقول للبركة، لكن فهم ما تقرأ غير موجود. قطع الصلة بالقرآن، ضعف الصلة بالقرآن، يعني واحد لما يروح إلى بعض البلدان التي حاربوا فيها اللغة العربية يعرف مدى الإجرام الذي فعلوه في إخراج شعب أو جيل ما له صلة بالقرآن حقيقة ولا بالسنة، نزلت بلسان عربي مبين. طيب، من أين ممكن أن نؤتى مثلا ضعف العبادة، ضعف الشخصية، الإنزامية أمام الكفار، الشكوك والوساوس؟ ممكن تكون يعني بعضهم درس، بعض المسلمين والمسلمات درس في مدارس أجنبية، فيكون عنده خلفية منحرفة، ثقافة غربية. أحيانا حب الشهرة يخلي بعض الفتيات في انسياق، مثلا يفتح لها مجال كذا كذا، العالمية الدولية، المسابقة الرياضة، الفن، المدري تكريم، حفلة التكريم العالمي، تنساق، تبغى شهرة، اتباع الهوى. في عوامل أحيانا يعني داخلية، مثلا الأسرة المنحرفة، الرفقة المنحرفة، يكون مثلا محيط في استهزاء بالمسلمين أو بالمستقيمين مثلا. إذا كانت المناهج مسمومة، أو كان من يدرسها مسموما ساما، أو كان البيئة مثلا بيئة تغريبية، بيئة أجنبية، أحيانا ضعف المقررات الشرعية، ضعف المعلم مثلا، الابتلاء بمتحررة من الشرع أو متحرر يزعم العصرنة فينفث سمومة، أحيانا أشياء مسموعة، مقروءة، أفلام أجنبية وعربية، مسلسلات، برامج حوارية، برامج حوارية تبث الباطل، شبهات، هجوم، استهداف، خلخلة، تشكيك، إسقاط الكبار، إسقاط العلماء، إسقاط صحيح البخاري ومسلم، النصوص، تمييع، تشكيك، بث الاعتراضات. لكن هذا يمكن هذا يمكن. أحيانا يكون يعني معاملة سيئة من الوسط الذي قد يكون فيه شيء من التدين، بس يعمل ردة فعل عند الفتاة فتنفر منه، كأن تتعرض مثلا لظلم من أقرب الأقارب، ويكون في نوع من التدين ولو في الظاهر، فتكره الدين وأهل الدين، لأن إيش مورس عليها، يعني هذا مورس عليها ظلم، فصارت تكره. يعني هي ما وضعت الأمور في نصابها وقالت مثلا هذا الذي ظلمني، الدين ما لا يتحمل ما فعله هذا الذي ادعى الدين، هذا الذي ادعى الدين وظلمني، الدين ما يتحمل ظلم هذا، هو الذي يتحمله. لا، عممت، قالت إذن الدين هو المسؤول. الظلم الاجتماعي المتستر بستار الدين والعادات، مثلا لنفرض أن تحرم من الميراث، مثلا تحرم من حق شرعي لها، تجبر وتكره، مثلا تكره على الزواج بمن لا تريد. طيب شرعا هذا حرام، ما يجوز إكراهها على من لا تريد. تتعرض لظلم اجتماعي، مثلا ضرب، إهانة، سب، شتم، تجريح، فتنفر خلاص، تريد أقول هذا الوسط الفاسد، هذه حياتكم، تجد الكلمات، حياتكم، طريقتكم، خلاص تريد تقول دينكم، تقولها إلا شوي. ويأتي من ينفخ فيها، كتاب تغريب عصرنا، يقال مفكرين، وفي الجناح الفلاني سيتواجد الكاتب الكبير الفلاني للتوقيع على كتابه. هناك أيضا عوامل خارجية. قبل ما ننتقل لعوامل خارجية، هذه استراحة قصيرة، نعود بعدها إليكن إن شاء الله. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة، وأم المؤمنين عائشة، ونسيبة بنت كعب، وأم حرام بنت ملحان، وحفصة بنت سيرين، وفاطمة بنت عبد الملك، وزبيدة بنت جعفر، وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة، فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. الحمد لله، مرحبا بكم مرة أخرى. قلنا الانحرافات الفكرية هذه، الاختراقات للأمن الفكري لها عوامل داخلية نفسية وبيئية محلية وخارجية أجنبية، مثل كثرة مثلا السفر إلى الخارج، وأحيانا بزعم الدراسة في جامعات الكفار، يعني يدرس فيها الفلسفة أصلا من أول سنة، تركيز على فلسفة فيها يعني نظرة الكفار، وتعرف في مناهجهم نظرة للكون، للنفس، للإنسان، إلى آخره. طبعا تعرض فيها أفكار الإلحاد صراحة، يعني حتى بعض من ذهب إلى في الابتعاث قالوا أنه في هذا الكورس في السنة الأولى من البداية تعرضوا لموضوع وجود الله، وأن عندهم رأيان، رأي يقول لا يوجد، خلص الكون جاء في البيج بانج وانتهينا، ثانيا يمكن يوجد ويمكن ما يوجد، بس ما في دليل قاطع، فمحتمل أن يوجد. طيب عندما تذهب تبتعث لتدرس هذه الفلسفة، طيب ما هي النتيجة؟ ثم تدخل الفتاة في حصص الحوار، يقسم الفصل إلى مجموعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثم يقال يلا في تدريب على الحوار، يلا اطرحوا أنت أفكار، اطرحوا وأنت ناقشوا. هذه مناقشات ألا تدخل أباطيل، أفكار منحرفة؟ يعني كل شاب وكل فتاة تخرج من الثانوية محصن عقديا وإيمانيا وفكريا، وعنده أدلة وردود على الأدلة، وعنده علم شرعي، وعنده عقل يدفع به الشهوات، وعلم يدفع به الشبهات. كذلك الإعلام الأجنبي، أفلام أجنبية، أغاني أجنبية إلى آخره، هذه ترى أشياء يعني فيها الإلحاد، فيها الكفر، فيها حتى الرسوم المتحركة وحتى المدبلجات، الكتب الأجنبية، الروايات الأجنبية. العولمة هذه أتت بمصائب، ضغط الواقع، يعني الضغوط التي يمارسها الأعداء لما يضغطوا علينا حتى في قضايا الإرهاب، هجوم على الإسلام والمسلمين، ولا بد يعني نتيجة الهجوم لا بد أن تغيروا، لا بد أن تفعلوا، الوهابية شر، السلفية شر، افعلوا غيروا، لا بد أن تغيروا حتى ما يخرج التطرف، حتى ما يخرج الكذا، يعني وبعض المسلمين مساكين يقول صح خلاص ما السلفية فعلا مشكلة، الوهابية مشكلة، لا بد نطلع من هذا الموضوع، لا بد نزيل هذه جابت لنا مشاكل، لأن الأعداء قالوا أنها مشاكل، لا لأنها هي نفسها مشاكل، هي الكتاب والسنة. يعني ما هي طريقة السلف؟ يعني السلفية ما هي؟ فهم الصحابة والتابعين للكتاب والسنة، هذا منهج السلف. طيب نحن ماذا يجب أن نفعل؟ من الأمور المهمة جدا لضبط قضية الأمن الفكري اعتماد مصادر التلقي الصحيحة. يعني لو سألنا الآن مثلا، ما هي في ظنك أو ظنك مصادر التلقي الصحيحة؟ إيش هي مثلا؟ روايات، آراء البشر، كاتب صحفي، منامات، خواطر، أحس أنه هذا صح، أحس أنه هذا خطأ. ما هي مصادر التلقي؟ ما هي مصادر المعرفة؟ مثلا موضوع الاعتقاد، لما نقول أنا أعتقد، يعني أعقد قلبي على هذا الشيء وأنا أؤمن به، أنت تؤمن بماذا؟ لابد كل إنسان له عقيدة يعتقد بأشياء، يعني يصدق بها، يوقن بها، يجزم بها، واثق منها. ما هي؟ طبعا نجي على الإسلام يقول أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة وأركان العبادة والإخلاص واتباع السنة. أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله اتباع السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. لن نعرف كيف نعبده إلا بالسنة التي بينت لنا كيف نخلص له ونعبده كيف يريد لا كما نريد. طيب، ولا إله إلا الله معناها وشروط لا إله إلا الله السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه يعني هذه أسس العقيدة عند المسلم. لذلك يعني أنت لو أردت أو أنت لو أردت أن تدعو شخصا كافرا للإسلام، ماذا تقول له؟ يا أخي الشهادة معناها كذا وكذا، وأركان الإيمان الستة هذه، وأركان الإسلام الخمسة هذه. هذا هو المدخل، هذه البداية، هذا الأساس، هذا الاعتقاد الأصلي. مصادر التلقي في الإسلام: الكتاب والسنة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الحديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول، هذه المرجعية. في الحديث الآخر رواه مسلم: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. طيب، الكتاب والسنة، السنة الصحيحة، الأحاديث الموضوعة لا، ولا وكذلك لا يعتمد على الأحاديث الضعيفة الواهية. طيب، الكتاب والسنة الصحيحة بفهم من؟ يعني أي واحد يفهم من الآية شيء حجة، ولا في فهم معين هو الحجة؟ طيب، فهم من؟ فهم الصحابة والتابعين والعلماء، العلماء الذين يعرفون اللغة العربية، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث، مصطلح الحديث. طيب، صحة الفهم أساس لسلامة الاعتقاد. والخوارج ما خرجوا، والمعتزلة ما ظهروا، والقدرية ما قالوا يعني باطلهم هذا أتوا به للأمة إلا بانحرافات في الفهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الأمن الفكري يقوم على الوسطية والاعتدال، وأن الدين مبني على اليسر ورفع الحرج. مثلا: إلا ما اضطررتم إليه. واضح أن الدين يراعي الاضطرار، يراعي الأحوال الاضطرارية، واضطرار بمعنى اضطرار، يعني ما في تلاعب وتميع. مسألة التوحيد مقابل الشرك، والسنة ومقابلها البدعة، والطاعة ومقابلها المعصية، ثلاثة خطوط لابد من العمل عليها. يعني التوحيد والاهتمام به وفضله، وما هو التوحيد معناه، والحذر من ضده وهو الشرك. السنة ما هي؟ والحذر من ضدها وهي البدع والاختراعات في الدين. الطاعة والحذر من ضدها وهي المعصية بالكبائر والصغائر. لما الواحد يربى على اتباع النص، النص مقدس، أطيعوا الله ورسوله، قضية كبيرة، النص على الرأس والعين، إذا جاء النص انتهينا، ما عاد الأحد رأي ضد، ولا شيء مختلئ يخالف، سمعنا وأطعنا. هذا مهم جدا، التسليم، وهذا معنى الإسلام. المشكلة أنك تجد أنك تجدين بعض هؤلاء ما عنده تسليم، ما عنده تسليم للنص ولا للحكم الشرعي، عنده طائفة من الاعتراضات ومحاولات الإبطال. لا، الشرع يعني يتغير كل عصر، يعني ما كان الصحابة في عهد محمد ما لسنا ملزمين به الآن، يعني في ناسخ ومنسوخ. ناسخ ومنسوخ إيش؟ الناسخ طيب في زمن الوحي، أنت تبغى تنسخ الآن، طب تنسخ بإيش؟ الوحي انقطع، تبغى تنسخ الآن بماذا؟ يقول والله العصر الحديث نسخه. العصر الحديث ينسخ؟ ينسخ آية وحديث؟ يلعبون في موضوع تغير الفترة بتغير الأحوال والأوضاع والأحوال الزمان والأزمنة والأمكنة طيب اللي ما درس أصول الفقه لن يعرف ما معنى هذه القاعدة، وسيلعب بها كما يتلاعب، يعني إذا أحسن الظن به كما يتلهى الطفل بعصفورة يسومها سوء العذاب، كعصفورة في كف طفل يسومها سوء الردى، والطفل يلهو ويلعب. التفقه في الدين مهم جدا في ضبط هذه الأمور. الجهل أوقعنا في مصائب، والاختراقات للأمن الفكري، الأمن العقدي، الأمن النفسي، الأمن العقلي، هذه ما تحصل إلا نتيجة جهل. يعني ما في فهم لكليات الدين، قواعد الإسلام، معاني المجمل الإجمالية القرآن والسنة. الجهل هذا يخرج لنا أنواع من الانحرافات وتقبل الانحرافات. الإسلام يهتم بالتربية والتنشئة الاجتماعية باعتبارها من مقومات تحقيق الأمن الفكري والسلوكي والأخلاقي. تربية، الأب والأم يربيان، الأسرة تربي، المدرسة تربي، الشيخ يربي، المسجد يربي، المفروض الإعلام الهادف الصحيح يربي. هذا لما تحصل وسائل التربية الحقيقية ممكن نحصل على مجتمع آمن. طيب كيف نواجه الاختراق الفكري؟ سواء يعني مال إلى جهة الغلو والتشدد أو إلى التفريط والتساهل. طبعا في قضية اختراق الأسس والخلخلة الوصول إلى الإلحاد والجيل المنحل من الدين، ويعني بعض الناس عندهم مثلا الدين فقط في المسجد، فقط في رمضان، فقط في الحج، فقط في الصلاة، ما دخل الدين والاقتصاد، ايش دخل الدين والتعليم، ايش دخل الدين والإعلام، ايش دخل الدين والاجتماع، ايش دخل، يعني يريدون تجزئة الدين وحصر الدين، ونؤمن ببعض ونكفر ببعض طريقة اليهود. أساليب الإقامة الاختراق مهمة جدا، التمسك بالقرآن والسنة والاعتصام بالشرع. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اعتصم، واعتصموا بحبل الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاتباع، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أساليب الوقاية من الاختراقات الفكرية التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة. ليش كتب العلماء العقيدة؟ يعني العقيدة بالله وبالرسل وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني أمور الإيمان وتعريف الإيمان قول وعمل، التوحيد وضد الشرك كذا، الأركان الستة، الإيمان، القضاء والقدر، العقيدة في الصحابة، العقيدة الشرك، أنواع الشرك، والشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، حتى تغرس عقيدة صحيحة في نفوس الناشئة كبارا صغارا ذكورا إناثا. ثم يعني واضح من يعني مثلا سورة العصر، معرفة الحق، العمل به، الدعوة إليه، التواصي، الصبر على الأذى. مسألة مثلا من قواعد الدين الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه حماية، هذه حماية. الأمر معروف والنهي عن المنكر، أمر بالمعروف بالتوحيد، هذا أول معروف. النهي عن المنكر عن الشرك أخطر منكر وما دون،

عجيب عن المعادن التي لا تصدأ ولا ولا. ستبعثون فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، اللي خلقك من العدم يعيدك. شوف الانتقال، الكافر لما يواجه بالحجج واحدة وراء واحدة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ شوف من أول أنكروا البعث نهائيا وقالوا يعني عظام بالية، كيف يعيد؟ لما رد عليهم قل كونوا حجارة أو حديدة سيبعثكم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي خلقكم أول مرة، اللي أنشأك من العدم ما يعيدك بعد ما صرت، الإعادة أهون. متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. المرأة إذا امتلكت الحجج والبراهين الشرعية ستدفع عنها أعداء الله وشبههم. من التحصينات المهمة أن تعرف المرأة حقوقها الشرعية. يعني بعضهم يظن من الهجوم في موضوع المرأة يعني ما لها حقوق في الشرع. لا، كيف ما لها حقوق؟ كيف ما لها حقوق؟ لها حقوق عظيمة. لابد من إبراز تكريم الإسلام للمرأة حتى الفتاة تحب الإسلام الذي كرمها. كيف أوجب الإحسان إليها؟ استوصوا بالنساء خيرا، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. لما يقال لها لا، هؤلاء ذكوريون يريدون إهانتك وأنت عامليك بالدونية، يجي الحديث إنما النساء شقائق الرجال، رواه أبو داود والترمذي. طيب، والفروق الشريعة اعتمدتها وليس الذكر كالأنثى، ولمصلحة المرأة والرجل طبعا، مصلحة المرأة يعني راعت طبيعتها وأنوثتها. لما الله ما كلفها بالصلاة في الحيض وجواز الفطر في الحمل والرضاع ويقبل منها القضاء وما تصوم وهي حائض، يرخص لها في ترك الصيام، بل لا يصح صومها لصامة وهي حائض، وأسقط عنها الجهاد ولا جمعة ولا جماعة عليها، لي مراعاة لحالها. يعني لاحظ فيها فيها فيها فيها إسقاط أشياء، يعني فيها تخفيف تخفيف، مراعاة لحالها لضعفها، ليست مثله. وأوجب الإنفاق عليه، هو ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق، ولها ذمة مالية خاصة، وما يجوز يأخذ أموالها ولا إرثها ولا المهر الذي أعطاها. أتأخذونه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أتأخذونه؟ لو كان قنطارا لا تأخذوا منه شيئا ولو قنطار. سبحان الله، شوف يعني حماية الدين لحقوق المرأة. لا تنكح حتى تستأمر، وإذنها رضا وصمتها، وإذنها صماتها، يعني لا بد ترضى، ما تغصب على النكاح. إبراز حقوق المرأة في الشريعة يطمئن المرأة، ما ليس أعداء الإسلام فقط، نحن وعندنا ونحميك ونفعل لك وقوانين الأمم المتحدة، لا، هم يريدون حمايتها من إيش؟ يعني حريتك الجنسية، الإجهاض مسموح، تكون أسرة من أنثى وأنثى، ما هذه الصحة الإنجابية، الصحة الجنسية، الصحة، المقصود بها إيش؟ الانحلال، الأمر الانحلال. من وسائل تحقيق الأمن الفكري الاهتمام بتربية النشأ من البداية على العقيدة الصحيحة، على التوحيد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجاهك، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. العقيدة الصحيحة، الفطرة السليمة السوية، معرفة الحقوق والواجبات، غرس الأخلاق، التأديب بالأداب الشرعية، تربية على حسن المعاملة، الدلالة على الخير، الإعانة عليه، منع الشر، ينشأ الطفل على عبادة، مروا أبناءكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، من البداية ويعود عليها. والبنت إذا بلغت خلاص تسعا فهي امرأة وتؤمر بالحجاب، تتعود عليه، تعود على الصلاة ومحبة الخير للغير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهكذا. وأن الدين الوسطية في الدين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، حتى في أمور الاعتقاد. يعني نحن نحب المؤمنين ونحب الصحابة لكن لا نؤلههم كما ألهت الرافضة وجعلوا صفات للألوهية لعلي والحسين وصرفوا أنواع من العبادة لهم، استغاثة بهم. المسؤولية الشرعية، إيضاح المسؤولية الشرعية للوالدين للولد للمرأة في البيت، ولابد لابد لابد من تفعيل دور المرأة في نصرة الحق وتحصيل النساء من الاختراقات الفكرية، وأن ليس كل الذين يدافعون عن حقوق المرأة يريدون خيرا، وإنما ينفذون منها الانحلال، إيقاع المرأة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، هنا أن تميلوا، نزع الحجاب، سلخ من الدين، إيقاع في الرذائل، حرية الجنسية، قامت العلاقات، لا أحد يعترض على العلاقات مع الأجنبية، وإذا حملت إذا مع المرأة والرجل الأجنبي افعل، وهكذا. يقولون لا زواج تحت سن 18، طيب، ولكن أقيمي علاقات وافعلي ما شئتي، وإذا ما صار عندها صاحب في 16 معناها مريضة نفسية، لا بد تعرض على طبيب نفسي وأخصائي. المرأة لما تتبنى شرع الله، لما تتبنى مثلا المرأة هي الفتاة تتبنى قضية الحجاب، تقول لهم أنا لا أريد الاختلاط، أنا أريد أن أعمل من بيتي، ما شأنكم أنتم؟ أنا أرفض هذا التغريب. لما تصير هي السد المنيع، لا تحتاج إلى يعني لابد أن يأتي غيرها، لابد أن يأتي غيرها ليحميها، هي تشارك، هي تقول أنا لا أرضى بحفلات الاختلاط، ولا أرضى بالمنكرات، ولا أرضى بالانحلال، ولا أرضى أن أبقى أذهب لبلاد الكفار وأبقى هناك، ولا أرضى أن أتزوج بغير ولي. أما هي تتبنى الأحكام الشرعية، خلاص هذا يعني مكسب عظيم، مكسب عظيم. ثم لما يكون في مرجعية للشيوخ الكبار ولأهل الحكمة ولأهل الخبرة والتجربة، والشباب والفتيات يأخذون يعني يتعلمون الأساليب والعلم، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، إن الشباب لهم في الأمر معجلة وللشيوخ أنات تدفع الزللة. لما يكون في حماس الشباب وحكمة الشيوخ نطلع بمزيج عظيم. من أساليب القائمة الاختراقات الفكرية الترشيد الثقافي، تعزيز الرقابة والتوجيه الاجتماعي، شيء من المتابعة الملاحظة، ما ترك الحبل على الغارب، لازم يكون قريبين. إذا أرادت الفتاة أن تستشير تستطيع أن تستشير، إذا أرادت أن تستفتي تستطيع أن تستفتي، إذا أرادت أن تسأل عن شبهة أو فكرة أو خاطرة تستطيع أن تسأل، يوجد من يجيب وبالأسلوب المناسب. لابد أن نحقق الطمأنينة للطرف الآخر. لما تكون العلاقة ممتازة بين الأب والأم وبين الأولاد، في مصارحة، في مفاتحة، أي خطر يكتشف من أوله ما تنتهي القضية حتى تستفحل. ثم لما يصير في واعظ الله في قلب الشباب والفتيات، يصير واعظ الله حيا موجودا، خلاص هو نفسه هو يحمي نفسه بنفسه. ثم لما يصير جهاز كشف الضلالات قويا، اكتشف السموم والأفكار المنحرفة والضلالات والزيغ والباطل في الكتب في الصحف في المجلات في الروايات في القنوات في البرامج مواقع الشبكات تغريدات، ولابد من تفعيل دور المحاسبة، الإنكار، المتابعة، الرفض للباطل، التعاون على الرفض، تأييد المؤمنين والمؤمنات في هذا إنكار المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من التحصينات إشاعة روح العزة والاستعلاء بهذا الدين، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لو هاجموكم لو صوروكم الإسلام تخلف أو رجعية لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون بدينكم بمنهجكم إن كنتم مؤمنين. استمد العزة من ربك، استمدي من القرآن، استمد العزة من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، من سنته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولن تنظر بعد ذلك الفتاة للحجاب على أنه تخلف، ولا على أنه تقييد، ولا على أنه رجعية، ستنظر على أنه صيانة وحماية وتكريم ومنع هؤلاء المتلصصين من اختراق جسدها وزينتها. ستعلم الرد، تعلم الرد على الشبهات، لما ندربها على الحوار دربها على الرد، نقول لو قالوا كذا ماذا ستقولين، من يقول ها فلان وفلان، وتعطى الآراء بمدربات يشرفنا على تكوين القناعات وعلى إعطاء الردود القوية. ترى هذا الرد أقوى من هذا، لو دخلت من هذا الباب لن يجد جوابا. ثم لابد من التحذير من مخالطة أهل البدع والمنحرفين فكريا، لأن يعني قضية أنه والله أنا أغتر بنفسي وأنا أتصدى لأكبر شبهة وأسمع أي واحد ملحد وما يهمني أنه لو طرحوا علي مطر، لا، ما كان السلف هكذا، والله كانوا يهربون ويسد بعضهم أذني. لا تمكن صاحب بدعة من سمعك، يقول مسلم بن يسار رحمه الله، فيصب فيه ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. لا تجالسوا أهل الأهواء فتمرض قلوبكم، لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك، عباراتهم كثيرة في هذا. ثم لابد يكون عندنا دراسة للوضع، التعرف على الاتجاهات، ماذا يوجد في الواقع، ومناقشة هذه وتعرية الباطل وكشف الباطل. من التحصينات تنشئة الفتيات على الحياء، الرغبة فيه، هي تريد التستر، هي لا ترضى أن تجلس مع أجنبي وتخالطه يعني بشكل طبيعي، يعني لا، عندها حذر، عندها ثوابت. والحياء هذا سبحان الله لو تعزز في نفس الفتاة في شرور كثيرة يمكن أن نتلافاها. فتح قنوات الحوار من علاج الاختراق، وسيؤدي إلى استفادة، تلاقح أفكار، تأسيس تقوية العلم، لن ينطوي أو تنطوي على نفسها، ونفاجأ بعد ذلك انفجارات كارثية. وأيضا يعني من الأمور المهمة أن يكون هناك متابعة لبوادر أي انحراف، الأخطاء تقع، المعاصي تقع، الشهوات تثور، الغرائز تثور، يعني بشر، نحن بشر، يعرف حجم الانحراف من أوله، أسبابه، مصدره. العلاج يأتي تبعا لذلك مباشرة. طرح موضوع التوبة مهم للغاية، لأن إذا كنا نحن بشر وخطاؤون وخير الخطائين التوابون، ذكر بالتوبة، باب التوبة المفتوح، التوبة هذه التي يعود بها المذنب حبيبا إلى ربه، الله يحب التوابين. من وسائل مهمة في تحصين الأمن الفكري قضية الأخذ على أيدي المفسدين والمطالبة بردعهم، ولا بد أن تتعزز وتتكاثر وتتعاضد للمطالبات بردع هؤلاء. من الوسائل المهمة في تدعيم الأمن الفكري دعم الهيئات الشرعية المسؤولة عن يعني عن هذا المجتمع، والأخذ على يد المسيئين فيه، منع العابثين. كما أن أهل الإيمان يعملون، أهل الباطل يعملون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يعني عن الخير وعن الصدقة، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. كذلك لابد من يعني نوع من الرقابة على وسائل الإعلام، مواقع التواصل، وترشيد. يعني المنع الكلي هذا ما يمكن، مستحيل، لكن رشد، بين، وجه. وأيضا إظهار التاريخ الإسلامي ومنجزات المسلمين في السابق، وكيف أننا أصحاب تاريخ وحضارة كبيرة وأثرنا في العالم، وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لما يكون في وجود فاعل إسلامي في الإعلام لشرح محاسن الإسلام، سيكون هناك تعزيز كبير للأمن الفكري، وخصوصا لما نحافظ على المصطلحات الشرعية وتنقيتها من المصطلحات المشبوهة والمغلوطة. في حرب مصطلحات الآن قائمة، يثيرون علينا أشياء فيها، الحرية الفكرية ولا الحرية الكفرية، في تيار انفتاح غير منضبط بحجة الانفتاح، استفادة من الشعوب والحضارات الأخرى. طيب ما في أي نوع من أنواع المرشحات أو الأشياء التي يعني. كذلك لابد من مسؤولية حقيقية في مقاومة الموجات التغريبية عبر تفعيل خطب الجمعة لتتناول هذه الموضوعات، تفعيل دور المساجد والمعاهد والمراكز الشرعية، وضع البرامج الجادة للبناء العقدي، تدريس متون العقيدة المناسبة لهذه الأعمار وللناشئة، تعزيز اليقين بأصول الدين والربوبية والألوهية، توضيح علاقة العقل بالنص الشرعي، إن العقل وظيفته يفهم النص الشرعي وليس يعترض على النص الشرعي. كذلك تصميم برامج حتى تحيي يعني حياة السلف في نفوسنا، حتى نقتدي بهم، من الشخصيات الإسلامية، إيش تاريخها، إيش قصصها، وجعل القرآن هو المنهج وننطلق من القرآن، تصميم برامج لتدبر القرآن، مدارسة القرآن، وبرامج تكاملية لتزكية النفوس، وأهمية الخطاب الشرعي الواضح المؤصل والمنضبط، وتصميم برامج علمية لدور القرآن والمعاهد الشرعية تناسب هذه الأعمار وهذه الفئة وهؤلاء الناشئة، والاعتناء ببناء الشخصية الإسلامية، تعزيز الهوية الإسلامية، الاعتزاز بهذا الدين باللغة العربية. لابد من ورش عمل، لابد من جلسات حوارية، لابد من إعداد خطوات برامج وتنفذ تفعل، ومحاضن حتى من رياض الأطفال ابتداء، ربط النشأ بالله، ربط النشأ بالقرآن، ربط النشأ بالتاريخ الإسلامي، ربط النشأ بسير الصحابة، صحابيات، يقول عائشة وزينب خديجة آسية ومريم بنت الإمام مالك بنت سعيد بن المسيب. ولابد أيضا يكون هناك دورات شرعية تؤسس العلم وتزيده، ندوات ولقاءات تستمر، مراكز اجتماعية وبرامج جادة، ترك الأشياء المتميعة والمايعة والتحذير من التساهلات والتنازلات، والأئمة المضلين والناس الذين يريدون مرة الإسلام الليبرالي، يريدون إسلامات أخرى غير التي أنزلها الله عز وجل. السيرة النبوية مهمة، الاعتناء بكشف الشبهات، كذلك يعني الحذر من تحول العبادات إلى عادات، حجاب عادة ولا عادة، لا، هذه عبادة يتعبد الله بها. استقطاب النساء المؤثرات، برامج التغذية الذهنية بالفوائد الدينية، والتوعية بخلفيات الأفكار الهدامة، وتفعيل دور الأبوين، التوعية المستمرة وحتى المواد الدراسية في المراحل كافة تدخل في المناهج الدراسية، ولابد نحس كلنا بالخطر حتى نتصدى ونتحمس لهذا التصدي. لازم تكون في مكتبات في بيوتنا، وأن تكون هناك مراجع مختلفة المستويات، حتى القصص تكتب، الأشياء الأدبية، الروايات، تعزيزا لما سبق، والاهتمام بالجيل القادم وإعداد الصف الثاني، والتعاون بين الأطراف المختلفة في المجتمع، وضع خطة لكي يتآزر الجميع وتدرس المواد التي تعزز هذه القيم، ويكون هناك واعظ الله في قلب المسلم الذي يراقب هو قبل الآخرين ما يدخل عليه ويغزوه. وهذه الأمسيات والبرامج التي أنتم فيها إن شاء الله هي وسيلة عظيمة لهذا التصدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أنصار الدين، إنه سميع مجيب غفور رحيم. أستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين.